ولو شاء ربك وموعظة

بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم. يا عيني ده ايه ده؟ أرحام قسم الحام قسم وما أدرك ما الحام قسم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم وما أدرك ما الحق كذبت ثمود وعاد بالقارعة كذبت ثمود وعاد بالقارعة بسم الله الرحمن الرحيم فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فعصى رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعل لكم تذكرة وتعيا فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاك حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرأوا كتابيه أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية في جنة عالية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما Oh, I'm done, man.